siguran llevar al usuario a buscar el usuario y usuario. Estiban, no hace nada ni en esta la ya ni no cabra de bajo la seguridad, o que no se utiliza en el lado. Pero sí, el orden estalajo, el gracia, y estiban, al umma, islamía, مهما استطاعت زواجها مكلفة أن تكون جميعا أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع مذهبان معروفان لكن إذا ما نظرنا إلى قول عليه السلام المطلق قوموا لرؤيته وأفكروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتموا شهر 30 يوما هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا برأي بلد واحد لكن هذا في حدود الإنسانية لا سيما في ذاك الزمان أما اليوم هذه لحظة كرة يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا ففي أي حالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشر الصيام ولو على التتابع بسبب إيه؟ بعض البلاد بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتضمن إسلامياً من كل البلاد الإسلامية، وكما العمل اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهماً واحداً، اختلاف فيه، مثل كانت حدود مثلاً هنا أو ذلك، فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف الذي ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نوجب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قيادتنا فنحن حينئذ علينا أن نصدق حديثا صحيحا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم ولا ترغب مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى صدقت هذه البلاد في الصيام او تاخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك ايضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لانه لا يمكن الان ان نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد، فحينئذ نقول حماميك بعض الشر اهون من بعض. صحيح ان كان الاولى ان يصوموا يوما واحدا وان يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن، لكن بامكاننا ان يصوم كل انسان مع بلده، وبلاش يوجد طرق جديده كما لاحظت نفسي سافرت في اول رمضان الى العمره لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينه من سيف لمصر، فتعطلت السياره فانطلقت الى بساتين ابحث عن حاجه الله، فلحقت على صاحب الكان عليه خمس المسلمين ينتهي ورجل كان خلاصا في اثناء الحديث اذا به يقول أنا مفتر. ليه؟ هذا أنه كيف أرعبت أن قال سائل، وكان هذا أول يوم كان هناك فيه. قلت كيف يوم أنت تعيش في السعودية؟ قال صدق الصيام عند كوتي وهم مسلمين والرسول وقبل حديث نفسه قوموا لرؤيته. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تصويته. فقلت انت الان سائل والناس ايه مسلمون هنا، ثم تتفاجأ بمخالفة أخرى. الناس يقومون هنا وأنت مفسد، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيشونه، ونرجو الله عز وجل أن يجلهم حتى المسلمين ليجمعوهم على خير في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية. فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت الأمس في قريب بسوم التفصيل وفي هذا القدر الكفاية. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.